السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيتها الأخوات الفضليات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج كوني أنثى. بارك الله تعالى فيك ورضي عنك يا ابنتي. هذه الوصايا وهذه التجارب وهذه الأفكار إنما أخذناها من باطن المشكلات التي عرضت علينا في المشكلات الأسرية، فأنا بديلك خبرة بناخدها من مشكلات الناس، حاولي تتعاملي تطبقيها تطبيقا عمليا من أجل أن تسعدي في حياتك الأسرية. يا ابنتي، كثيرا ما يا أختي كثيرا ما يقال زوجي بيملني، زوجي بيكفوني، زوجي بيبحث عن غيري، كلمات بترددها الكثير من النساء. والجواب إن من أعظم الأسباب التي أدت إلى ذلك الرتابة والملل في الحياة الأسرية. لباس المرأة واحد، قصة شعرها واحد، عند المعاشرة كلام واحد، الطعام نوعية الطعام والطبخ واحدة، حتى مكياجها واحد، ألوان فساتينها في البيت واحد، الكلمات اللي بتخرج من لسانها واحدة. لازم يمل، طبيعي جدا يا بنتي. أنا قلت لك في حاجة اسمها قاموس الحب، فاكرة؟ ارجع للحلقات. طيب قلتي كلام كبير جدا جدا، ينبغي ان انت تنوحي في هذه الكلمات. طريقة مكياجك غيري، تسريحة شعرك غيريها، طريقة أكلي غيريها، حاولي تدوري وتدخلي الجروبات اللي فيها نساء تتكلم عن الطبخ وتعلمي منها أشياء جديدة لم يعهدها الزوج، يحس في تغير في حياتك عشان لا يتسرب الملل ولا الرتابة إلى حياتكم. شوف يا بنتي، حتى قوم موسى عليه السلام قالوا له إيه؟ يا موسى لن نصبر على طعام واحد. يا الله، ده الملل في الإنسان حتى بالنعم دي. فاحذري الرتابة والملل، امسحي من قاموسك ان دايما تخلي الحاجة واحدة، غيري طريقة تسريحة شعرك، لبسك، زينتك، فساتينك، ترتيب شقتك، طريقة طهيك للطعام، حتى كلماتك اللي بتخرج من لسانك فيها مدح وثناء على الزوج غيري، وهذه فك الملل ده والرتابة في الحياة دي لكي تعيشي حياة سعيدة ناجحة ومميزة بإذن الله. امسحي من قاموسك الدعاء على أولادك خاصة في وجود الزوج. أدع عليك يا ابني، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا بنت استغفر الله، يا بنت الجاي إلى الواحد الأحد قولي يا رب اهدي أولادي وأصلحهم وارض عنهم، مش تدعي على أولادك، لربما كانت أبواب السماء مفتحة يهلك الولد، كن أنت السبب. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء يستجيب لكم. قد تكون الساعة التي بتدعي فيها دي أبواب السماء مفتحة تهلكي ويهلك الأولاد ويضيع الأولاد بسبب دعائك عليهم. واحذري أن يكون ده قدام الزوج. لو زوج له يعني قوامة وعنده دين هيشد عليك شد صعب جدا، هيكلمك كلام في تعنيف. ليه؟ خطر تدمري حياتك وتدمري حياة زوج وحياة أولادك. ولذلك احذري يا أختي وامسحي من قاموسك الدعاء على الأولاد مهما فعل الولد، ادعي له بالهداية. والله العظيم امبارح وأنا في الدورة في المسجد تتنى أم عدا 70 سنة تبكي، تقول يا شيخ أنا ابني مدمن بقاله 15 سنة واتجوز مرتين وطلق. قلت سبحان ربي العظيم، تزوج وعنده أولاد من الزوجة الأولى وأولاد من الزوجة الثانية وترك أولاده وعيش في حالات الإدمان. قلت هذه الأم يتفطر كبدها على ولدها مع أن عندها 70 سنة ولا بغل طويل عريض ومتجوز عنده أولاد وعنده 40 سنة ولا أقل شوية. فأنت بقى تدي على ابنك أو تدي على نفسك أو تدي على المال؟ لا أبدا، لا ينبغي. تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. إياك من رفع الصوت على الزوج قدام الأولاد، لأن الزوج سينتصر لنفسه وسيرد لك الصاع صاعين، وده هيسقط هيبتك قدام الأولاد وهيجرأ أولادك عليك. وعلى أن تقول الأولاد مش محترموني، ما اسمعوش كلامي، ارجعي الأصل المشكلة هتلاقي حضرتك بتطولي على جوزك وبترفعي صوتك عليه، وبدأ هو يشتمك ويسبك ويضربك ويهينك، هتسقطي من عين الأولاد وهيتجرأوا عليك. والولد الذكر هيعرف ان طريقة التعامل مع الأنثى برفع الصوت زي اللي ابوه بيعمله معاكي هو يعمله معاكي، وممكن يزقك او يعتدي عليك بايده بالضرب، ولا تسيطري عليه خاصة لو دخل في سن المراهقة. فاحذري من رفع الصوت قدام الأولاد، انما ينبغي ان تعلمي أولادك انك أنثى، تتعاملي مع الزوج بالرقة والعطف والمشاعر والأحاسيس والكلام اللين والكلام المحترم يا طيبة. إياك من نقد الزوج قدام الأولاد، نقده مش رفع الصوت، لا بتنقديه أو تسخري منه أو تنتقصي من حقه، فإن ذلك أدعى إلى عدة أمور: واحد، ميل الأولاد لأبيهم وبعد الأولاد عنك، أو إن الأولاد يسخروا منك زي ما أنت تسخري من أبوهم، أو الأولاد يسخروا منكم أنتوا الاثنين ويتجرأوا عليكم، اللي انت عاوزاه. في بعض الامهات كده عشان تستعطف اولادها تبدا تنتقد زوجها من وراء ظهره او قدامه، وتسخر من زوجها قدام اولادها خاصه في عدم وجود الزوج، وتوصل رساله للاولاد، رساله سلبيه على ان ابوكوا ده ملوش لازمه في الحياه، وانا اللي كونتكوا وربيتكوا وعلمتكوا وكبرتكوا. وهذا كلام بلا شك يعود على حياتك الاسريه بالسقوط في براثن المشكلات. لا تتركي زوجك يأكل وحده، جوزك جاي من بره وبيوفر 10 جنيه عشان ما يأكلش في الشارع عشان يوفرها الأولاد، يقول أكل من أكل البيت، رجع من الخارج خد حمام قعد معاك على الأكل، تعالي كلي أنا شبعان، تعالي شاركيني في أكلي أنا كلت مع العيال، حتى ولو كلت مع العيال كلي اكل قليل، او خلاص جعان اموت كلي اللي انت عايز تاكليه. بس لما يدخل الزوج شاركيه، اجلسي معه على المائده بتاع الطعام وتسامري معه وما تعتذريش تقول له انا شبعانه، لان ده مدعاه لنفوره منك وحبه للاكل خارج البيت. هيقول قال له انا كده كده لما اروح البيت مش معبراني ولا بتاكل معايا ولا بتشاركني الطعمه ولا بتتسمر معايا ولا بتقول لي اي كلام حلو، انما حاطه وشها في التليفون ومروقه دماغها ومش ملتفته ليه. فيقول طب خلاص اذا كان الامر كذلك اكل بره البيت هيكون افضل واحسن واريح لي. فاحذري من هذا. لا تزعجي زوجك وهو خارج البيت بكثره الاتصالات، خاصه في حالتين: حين يكون عند أهله أو يكون مع أصحابه. تفضل ترن ترن ترن ترن ترن ترن. أنا كنت عازم بعض إخواني على العشاء في مكان خارج البيت، وقعد أنا هو من الدعاء وقعدنا نتكلم مع بعض، لا يكاد التلفون يفصل كل ربع ساعة مرة، أقسم بالله أنا نفسي استأت، وهو صار في غاية الحرج إن كل شوية زوجته ترن ويكنسل. هو قال لي أخبرني بعد ذلك، زوجته ترن ويكنسل وترن ويكنسل، خلاص خرج من طبيعته المرحة وإن كان قاعد مبسوط وقاعدين سعداء، اتقلب. وأنا أطيب بخاطري وأعتذر منه وأقول له معلش نساء كده وده طبيعتها وبتحبك تطمئن عليك، اتخنق. فخلي بالك، قال لك أنا رايح عند أمي، تفضلش رن رن رن رن، في إيه؟ في إيه يا بنتي؟ سيبيني اديله مساحة يخلو بأمي وبأخواتي وبإخوتي وبأبيه. ثم خرج مع أصحابه، قال لي كان خارج مع أصحابه كل نص ساعة ترن جاي إمتى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هو مش قال لحضرتك خارج مع أصحابه؟ آه، ما هو ممكن يقطع الخروج مع أصحابه ويرجع لك البيت، بس لما يرجع هيعيش معك إزاي؟ بيكشر ومكلضم وبينفخ وبيغضب وبيسور، ممكن يضربك. يبقى انت تصرفي بحكمه. تخيلي ان انت مع اصحابك بره، قلت له انا خارجه مع اصحابي شويه، داخلين مطعم ولا رايحين زياره لحد ولا بتاع، وكل نص ساعه يكلمك، هتتوتري وهتغضبي وهتقلقي وهتقرفي وهتقفلي التليفون، صح؟ او تعملي طيران وتقولي له ده التليفون كان فصل شحن. عشان كده بقول لك يا ابنتي لا تزعجي الزوج بكثرة الاتصالات خاصة حين أكون عند أهلي أو مع أصدقائي، ولكن توسطي واعتذري لأن كثرة الاتصالات تغضبه وتوتره، ومن ثم يعود ذلك عليك بالسلب ويعود على حياتك الزوجية بعدم الطمأنينة، بل سيؤدي إلى النكد وإلى وجود حالات المشاكل والخلافات بينك وبين الزوج. أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن تطبقي ما تسمعين تطبيقا عمليا، وأرجو منك إذا كنت استفدت حاجة من هذه الحلقات انشريها على مواقع التواصل المختلفة، وأسأل الله تعالى يجعله في ميزان حسناتك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.